قصائد المجاهدين، قصيدة بعنوان نقشبندي هو العلم، بقلم الشاعر أبي يحيى النقشبندي. نقشبندي ينادينا وفي الهيجاء حادينا، هلموا جاهدوا صفا ليخشاكم أعادينا. نقشبندي هو العلم، طريق كله همم، على أعدائه حمم وعز للمحبين. هو المغوار والبطل، وفيه المجد والأمل، به كم يضرب المثل، وهذا وصف جندينا. وأنت العز يا جندي، وأنت المرتجى عندي، لأنك يا نقشبندي حبيب من أهالينا. يقين أنت لم تخضع لغير الله، لم تركع، وهذا الكون فليسمع بأن النصر آتينا. فجاهد أيها المسلم، فعند الله كي تسلم، وفي جناته تنعم، وللخيرات يعطينا. ودقت ساعة النصر، وذلت ملة الكفر، وهذا فجرنا يسري يضيء في روابينا. بإسم الله أقسمنا، على مرضاته قمنا، فهم لن يسلموا منا، علوج في أراضينا.